عرفنا في درس البارح في درس الأسبوع الماضي أو في الدرس الماضي مسألة الأكدرية، وقلنا إن هذه المسألة هي التي كدرت على زيد مذهبه، وتتلخص فيما إذا لم يترك الورثة غير الجد والإخوة سوى سدس، وكان ثمة جد وأخت، يعني لو تفرضنا أن المسألة توفيت وترك زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة أو أختا لأب، زوج تركت زوجا وأما وجدا وأختا شقيقة، فهذه المسألة لو أردنا أن نطبق فيها مذهب زيد لقلنا إن للزوجة النصف، للزوجة النصف، وللأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة، ثم ننظر للباقي فنجد ما بقي بعد النصف والثلث لم يبق إلا سدس، وقد عرفنا من حال الجد والإخوة أن الجد ليس لا ينزل عن السدس بحال من الأحوال كما قال صاحب الرحبية، وليس عنه نازلا بحالي، أي لا ينزل عن السدس، فلو أعطيناه السدس لم يبق للأخت الشقيقة شيء، في حين أن الأخت الشقيقة الله سبحانه وتعالى فرض لها ميراثا إذا ما كان الميت كلالة، حيث قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فالأخت في هذه الحال ترث أخاها كلالة لأنه ليس له فرع وارث. نعم له من الأصل من الذكور له الجد وهو ذكر في الأصل، نحن قلنا إن الوارث هو من ليس له أصل من الذكور ولا إيه ولا أصل ولا فرع من الذكور والإناث، فالجد هنا أصل من الذكور، فهل يكفي في حجب الأخت من الميراث؟ قاعدة زيد بن ثابت أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الكل يدلي إلى الميت بواسطة الأب، إذن فلا سبيل للجد على حجبها من الميراث، فما الحكم؟ قلنا في هذه الحال يفرض للأخت النصف، يفرض للأخت النصف، وعندئذ تعول المسألة من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة، تعول المسألة من ستة إلى تسعة، حينئذ تعول المسألة من ستة إلى تسعة، ذلك لأن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، فاجتمع عندنا نصفان وثلث وسدس فثاروا ثلاثة أنصاف، فتكون المسألة من تسعة، ستة تعول إلى تسعة، نعطي للزوج ثلاثة من تسعة، فيكون فرضه الحقيقي ثلثا لا سدسا، ثلثا لا نصفا، يكون فرضه الحقيقي ثلثا لا نصفا، ونعطي الأم 2/9، ثم نجمع نصيب الجد وهو 1/9 مع نصيب الأخت وهي 3/9، ونعيد التقسيم مرة أخرى بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما أعدنا التقسيم وأعطينا الجد ضعف ما أعطينا الأخت، هذه المسألة كدرت على إيه؟ على زيد مذهبه، والمسألة أصبحت تحتاج إلى تصحيح، فهي 9 وعندنا 4 لا تقبل القسمة على 3، فماذا نصنع؟ نضربها في 3، 9 × 3 بكم؟ 27. نعطي الزوج كم؟ 9 × 27، ونعطي الأم 6 × 29، 9 × 6 = 15، الباقي كم؟ 12. نعطي الأخت 4 × 27، ونعطي الجد 8 × 27. بقي عندنا جزئية بسيطة من مسائل الجد والإخوة، لأننا عندنا مسائل الجد والإخوة على مسائل. المسألة الأولى فيما إذا انفرد الجد والإخوة، وقلنا إذا انفرج الجد والإخوة في الميراث فالجد يخير بين أمرين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ الثلث، وأيهما خير له أخذه، ولا ينقص عن الثلث بحال. الصورة الثانية أن يكون مع الجد والإخوة ورثة، فالجد في هذه الحال له 1/3، إما أن يقاسم الحمد لله لمجدك الله، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ السدس، ولا يقل عن السدس بحال من الأحوال، فهو مخير أو فيعطى أفضل الأحوال الثلاثة. إما أن يعطى بالمقاسمة، وإما أن يعطى ثلث الباقي إذا كان ثلث الباقي لا يقل عن السدس، وإما أن يعطى السدس. وقد عرفنا المسائل التي مرت معنا في هذا. المسألة الثالثة في باب الجد والإخوة مسألة الأكدرية، والأكدرية أن يفرض للأخت النصف ثم بعد ذلك يجمع مالها وله سدسه ونصفها، ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة الرابعة فيما إذا اجتمع في الميراث إخوة أشقاء وإخوة لأب، إخوة أشقاء وإخوة لأب. الأصل أن الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب، فلو فرضنا أن إنسانا توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب، كيف نوزع الميراث؟ نعطي الميراث كله للأخ الشقيق ولا شيء للأخ لأب. وكذلك لو توفي وترك أختا شقيقة وأختا لأب، فنعطي الأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة للثلثين. لكن لو ترك أختين شقيقتين وأختا لأب، فنعطي الثلثان، نعطي الثلثين للأختين الشقيقتين ولا شيء للأخت لأب، لأن الأصل أن من أدلى بطرفين بجهتين مقدم على من أدلى بجهة واحدة. ففي باب الجد والإخوة إذا اجتمع إخوة أشقاء وإخوة لأب في هذه الحال كما كان الجد يضار بالإخوة عند الميراث ويعد واحدا منهم لكنه يفضل عليهم في بعض الأحيان فلا ينقص عن الثلث إذا كان هو والإخوة منفردين بالمال ويقاسم إذا كانت المقاسمة خيرا له. في هذه الحال ماذا نصنع؟ نعتبر الأخ لأب كأنه أخ شقيق ونعده على الجد في الحساب ونضار به الجد، وبعد أن يأخذ الجد النصيب المناسب له بعد ذلك يعود الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب ويقولون لهم أنتم لا ترثون معنا، فيحوزون الباقي ويبقى الإخوة لأب يبكون على أخيهم. هذه المسألة يسمونها بالمعادة، يعني يعد الإخوة لأب على الجد في مضار في المضارة به وتنقيص حصته ونصيبه، ثم بعد ذلك يتركون المال للإخوة الأشقاء. فلو فرضنا أنه توفي وترك أخا شقيقا وأخا لأب وجد، في هذه الحال تستوي عندنا المقاسمة وثلث المال، فالجد إن شاء قاسم وإن شاء أخذ الثلث، فلو أعطيناه الثلث ثم بعد ذلك يأتي الأخ الشقيق ويأخذ الثلثين الباقيين لأنه عصبة، ومعلوم أن العصبة يأخذ المال إذا انفرد ويأخذ ما أبقاه أصحاب الفرد، ولأن الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب. وقد تظهر صورة المضارة فيما لو فرضنا أنه توفي وترك جدا وأخا شقيقا وأخوين لأب، في هذه الحال يتعين أن يكون الجد نصيبه الثلث لأن المقاسمة تعطيه أقل من الثلث. بعد ذلك يأخذ الجد يأخذ الأخ الباقي. ولو فرضنا أنه توفي وترك أما وجدا وأخا شقيقا وأخوين لأب، كيف نوزع هذه المسألة؟ نعطي الأم السدس لتعدد الإخوة، يبقى عندنا خمسة أسداس. في هذه الحال أيهم أصلح للجد، المقاسمة أم السدس أم ثلث الباقي؟ ثلث الباقي أصلح للجد لأن الجد يأخذ هنا سهما سدسا وثلثي سدس، يأخذ سدسا وثلثي سدس، ولو قاسم لأخذ سهما وربعا، ولو أعطي السدس لأخذ سهما فثلث الباقي خير له، وهو أن يأخذ سدسا وثلثي سدس، والباقي بعد ذلك للأخ، حيث يأخذ كم؟ يأخذ ثلاثة أسداس، يعني نصف المال وثلث السدس، ثلاثة أسداس وثلث السدس. إذن في هذه الحال الجد هذا ثلث الباقي، وعددنا الإخوة لأب على الجد، ثم بعد ذلك أعطينا المال للأخ الشقيق لأنه هو العصبة، وأنه يحجبهم، يعني يحجب الإخوة لأب من الميراث. مفهوم باب المعادة؟ ها؟ قال فين وقفنا نحن؟ قال صاحب الرحبية: واحسب بني الأب مع الأعداد، وارفض بني الأم مع الأجداد، واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. يقول: أقول جميع ما تقدم فيما إذا كان مع الجد ولد لأبوين أو ولد لأب، يعني أخ لأب أو أخ لأخ شقيق. وذكر في هذين البيتين حكم ما إذا كان مع الجد أولاد لأبوين وأولاد لأب جميعا، سواء كان معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم صاحب فرض، فاحسب على الجد بني الأب مع بني الأبوين، وعدهم على الجد كأنهم كلهم صنف واحد أشقاء. قال: والمراد بقوله بني الأب أولاد الأب مطلقا، ذكورا كانوا أو إناثا، وكذا بني الأم، يعني إذا قيل بني الأم المراد بهم الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا أو إيه، لكن جرت العادة أن يقال أولاد الأم ولا يقال بنو الأم، لأن الإبن في باب الميراث يخص ويطلق على الذكر دون الأنثى، والولد يشمل الذكر والأنثى، ولذلك قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: ثم إذا أخذ الجد حظه فاحكم على الإخوة بعد ذلك حكمك فيهم عند فقد الجد، فيحجب بنو الأب بالشقيق أو الأشقاء، فلا شيء لأولاد الأب إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة، وفضل عن نصفها شيء فهو لمين؟ يعني لو فرضنا أنه توفي وترك جدا وأختا شقيقة وأخوين لأب، كيف نوزع هذه المسألة؟ توفي وترك جدا وأختا شقيقة وأخوين لأب، في هذه الحال عندنا كم عدد رؤوس أو كم عدد سهام الإخوة؟ خمسة، والجد اثنين، سبعة. إذن أيهم أفضل له، المقاسمة أم الثلث؟ الثلث أفضل له، لأن الإخوة إذا زادوا، إذا كانوا ضعف الجد أو أكثر من الضعف، إن كانوا ضعف الجد فيستوي المقاسمة والإيه والثلث، وإن زادوا عن الضعف كان الثلث خير له، وإن نقصوا عن الثلث وإن نقصوا عن الضعف، يعني إن نقصت سهام الإخوة عن الضعف تكون المقاسمة إيه خير له. وهنا قد زاد العدد عن الضعف حيث إنهم خمسة وهو له سهمان، فالثلث في حقه هو الإيه هو الصواب، والثلث في حقه هو الأحظ، والثلث في حقه هو الأولى. إذن يأخذ الجد الثلث، ثم بعد ذلك ماذا نصنع؟ نعطي الأخت الشقيقة نصف المال، لأن ميراثها النصف إنما هو بالفرض وهي صاحبة فرض، ثم يبقى بعد ذلك سدس المال نعطيه للإخوة لأب يرثونه فيما إيه فيما بينهم. واضح؟ قال ثم إذا أخذ الجد حظه فاحكم على الإخوة بعد ذلك حكمك فيهم عند فقد الجد، فيحجب بنو الأبي بالشقيق أو الأشقاء، فلا شيء لأولاد الأبي إلا إذا كان من ولد الأبوين شقيقة واحدة وفضل عن نصفها شيء فهو لولد الأب. قال مثاله جد وأخ شقيق وأخ لأب، يستوي للجد فيه المقاسمة والثلث لأنهم ضعفاء الجد، فله الثلث والباقي للشقيق، ويسقط الأخ لأبي بعد عده على الجد. وكذا جد وأخ شقيق وأخ شقيق وأخت لأب، فالمقاسمة خير للجد، فله سهمان من خمسة وللشقيق الثلاثة الباقية، وتسقط الأخت لأب بعد عدها على الجد. ها؟ نعم. والجد، لكن نحن في الأول نعد الإخوة لأب على الشقيق على الجد، وننزلهم منزلة الإخوة الأشقاء من إضرارا بالجد، حتى إذا ما أخذ الجد ما يناسبه بعد ذلك يحجب الإخوة الأشقاء الإخوة لأب. طيب، لو قلنا كيف نوزع هذه المسألة، توفي وترك جدا وأختا شقيقة وأختا لأب، ماذا نصنع؟ المقاسمة خير للجد ولا الثلث؟ المقاسمة خير، لأنهم أقل من ضعفه. في هذه الحالة الجد يأخذ النصف والأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب لا شيء لها، فلو فرضنا أن المسألة توفيت وتركت جدا وأختا شقيقة وثلاث أخوات لأب، كيف نوزع الميراث؟ هل هنا المقاسمة خير للجد ولا الثلث؟ أو يستويان؟ يستويان. فالجد يأخذ الثلث، ثم نعطي الأخت الشقيقة النصف والباقي للإخوة لأب، والباقي للأخوات للأب، الباقي للأخوات لأب. واضح؟ فنحن عددنا الأخوات لأب على الجد، ثم بعد ذلك أرجعنا للجد نصيبة، لا للأخ للأخت الشقيقة نصيبة كاملة. واضح؟ قال وكذا جد وأخ شقيق وأخت لأب، المقاسمة خير للجد فله سهمان من خمسة وللشقيق الثلاثة الباقية، وتسقط الأخت للأب بعد عدها على الجد. قال مسألة: جد وأخت شقيقة وأخ وأخت لأب، المسألة توفيت وتركت جدا وأختا شقيقة وأخ لأب وأختا لأب. هنا عندنا لما ننظر الأخ والأخت للأب بثلاثة أسهم، وللأخت الشقيقة سهم أربعة، فإذا هنا الإخوة ضعف الجد، فيستوي فيه المقاسمة والإيه والثلث. فإذا ما أعطينا الجد الثلث بقي الثلثان، نعطي الأخت الشقيقة النصف ويبقى بعد ذلك السدس. كيف نوزع هذا السدس؟ نوزعه على الأخ والأخت لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين. فالجد فالأخ لأب يأخذ ثلثي السدس، والأخت لأب تأخذ ثلث السدس، والأخت الشقيقة تأخذ النصف. واضح؟ والجد يأخذ الثلث. قال يستوي للجد فيها الثلث والمقاسمة فله الثلث، والفاضل ثلثان أكثر من النصف، وتعطى الشقيقة النصف، يفضل سدس للأخ والأخت من الأب أثلاثا، وتصح من ثمانية عشر. إيش معنى تصح من ثمانية عشر؟ أي وتصحح المسألة من ثمانية عشر، لأن أصل المسألة من كم؟ من ستة، اجتمع نصف وثلث، فالمسألة من ستة، للزوج اثنين، للجد اثنين من ستة، وللأخت الشقيقة ثلاثة من ستة، والأخ والأخت لأب لهم واحد من ستة، وحيث إن هذا الواحد لا يقسم فالمسألة كما يقال انكسرت، فعندئذ نصححها بضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة، ثلاثة في كم؟ في ستة بثمنتاعش، نعطي الجد كم؟ نعطيه ستة من تمنتاعش، ونعطي الأخت تسعة من تمنتاعش، فعندنا ستة وتسعة خمستاعش، باقي ثلاثة، نعطي الأخ لأب اثنين والأخت لأب واحد. واضح؟ قال وكذلك أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. المسألة اللي قبلها يعني: وكذلك أم وجد وأخ شقيق وأخ لأب، قال للأم السدس سهم من ستة يفضل خمسة، والمقاسمة خير فيها للجد. ليه؟ لأنه عندنا سهمان الإخوة ثلاثة، أخ شقيق وأخت لأب، وكذا سهمان الإخوة ثلاثة، والجد له سهمان خمسة، فعندنا هم أقل من إيه؟ من ثلثيه، أقل من ضعفه، فالمقاسمة خير له، أو ثلث الباقي خير له. إذا أعطينا الأم السدس لقيال وجود أو عدد من الإخوة يبقى عندنا كم؟ خمسة أسداس، وكذا خمسة أسداس هي عدد سهام الجد مع الإخوة، فأيهم أفضل له؟ المقاسمة ولا ثلث الباقي؟ ليه؟ المقاسمة حياخذ فيها سهمان وكذا، وثلث الباقي يأخذ فيه كم؟ سهم وثلثان، سهم وثلثا سهم. إذا فالمقاسمة خير له. عندئذ المسألة من ستة، المسألة من ستة، نعطي الأم واحد من ستة، ونعطي الجد اثنين من ستة، والباقي للأخ الشقيق، لأنه يحجب الأخت لأب، لأنه يحجب الأخت لأب. فنحن عددناها يعني الأخت لأب على الجد، ثم حجبناها بالأخ الشقيق. قال: والمقاسمة فيها خير للجد فله سهمان، وللشقيق الباقي ثلاثة ثلاثة، وتسقط الأخت أخت لأب. وكذلك أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. قال: الأم سهم، وللجد سهمان، وللأخت ثلاثة، وتسقط الأخت لأبي. لماذا؟ لأن احنا عندنا أخت شقيقة وأخ لأب، عدد رؤوسهم كم؟ ثلاثة، والأخ والجد سهمان، فالأم ميراثها السدس. في هذه الحالة أيهم أفضل للجد، المقاسمة ولا ثلث الباقي؟ لا شك أن المقاسمة أفضل له، فعندئذ نعطيه سهمان من خمسة، ونعطي الأخت الشقيقة ثلاثة أسهم، ولم يبق شيء لمين؟ للأخ لأب، لم يبق شيء للأخ لأب. نعم، تأخذ المسألة، الأب الجد له الثلث، له سهمان من خمسة، هي نحن ما نفرض لها في الأول، لأن الأصل في باب توريث الجد والإخوة من باب التعصيب، الأصل أنهم يرثون إيه؟ بالتعصيب، حتى إذا ما حازوا المال عيد التقسيم مرة أخرى بينهم بحسب فرائضهم. واضح؟ قال: وكذلك أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. للأم سهم، وللجد سهمان، وللأخت ثلاثة، وتسقط الأخ الأخ ويسقط الأخ للأبي. نعم، لا، أخذ بالمقاسمة، أخذ خمس أو سهماني، أخذ سدساني في الحقيقة، وأخذ ثلث، الجد أخذ ثلث المال. قال: مسألة أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب. أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب، فعندنا الأم لها السدس، ثم اجتمع الجد والأخت الشقيقة والأخوان سهماني، وسهم ثلاث، وسهماني خمسة، إذن فالمقاسمة خير للجد. نعم، لا المقاسم. أخوان لأب، أحسن، أخوان لأب وأخت شقيقة، هذه خمسة أسهم، وسهمان للجد سبعة. إذن في هذه الحال ثلث الباقي خير له. فالمسألة تأخذ الجدة، تأخذ الأم السدس، ثم يأخذ الجد كم؟ لا، ثلث الباقي، سهم وثلثي سهم، ثم ماذا يحدث؟ كم الباقي بعد ذلك؟ أكثر من النصف. فالأخت الشقيقة تأخذ النصف، يبقى ثلث سهمين، ثلث سدس السهم. ثلث السدس يعطى للإخوة لمين؟ للأب. قال: أم وجد وأخت شقيقة وأخوان لأب للأم السدس، وثلث الباقي خير للجد فيفرض له. فأصلها من 18، للأم ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، يفضل 10، للشقيقة منها النصف 9 فرضها، ويفضل لأخوين الأب سهم بينهما نصفين، فتصح يعني المسألة من 36 سهما. فإذا كانت من 36 كم يكون للأم؟ 6. وكم يكون للأخت الشقيقة؟ 18. وكم يكون للجد؟ 5 × 2 بكم؟ 10. 10 و10 34، ويبقى 2 للأولاد، الأخوان الأب 36. قال: والنصف الذي تأخذه الشقيقة في هذه الصورة تأخذه فرضا، لأنها لو انفردت لم تأخذ أكثر من النصف، وحيث كان ثلث المال أو ثلث الباقي خيرا للجد، وفضل نصف المال أو أكثر، فالنصف الذي تأخذه الشقيقة تأخذه فرضا على الصواب، كما نقله الرافعي والنووي عن تصويب ابن اللبان وأقراه، يعني أقر ابن اللبان. قال: ونقله جماعة عن زيد رضي الله عنه، وهذا وارد على قول الجماهير، إنه لا يفرض الأخت مع الجد إلا في الأكدرية، فتكون هذه المسألة أيضا مما يفرض للجد للأخت فيها مع إيه؟ مع الجد. لكن هذا الفرض هنا مع الجد لا يؤثر، أما الأكدرية ففرضها كان إيه؟ له يعني تأثر، هي فرض لها في الأول النصف لكنها رجعت إلى المقاسمة. أما في هذه المسألة فيفرض لها النصف بعد الإيه؟ بعد أن يأخذ الجد نصيبه، فهي إنما أضرت بالإخوة لأب، لا أن الجد أضر بها كما في مسألة الأكدرية. واضح؟ قوله: وارفض بني الأم مع الأجداد، أي يسقط أولاد الأم بالجد قرب أو بعد، فلا مدخل لهم معه في الإرث. وهذا تقدم في الحجم في قوله: ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمه على احتياطي. ثم نعود إلى كلام مين؟ الإمام البقري. نحن قرأنا شيء منه من الأول ولا لا؟ من أول الباب، ها؟ كله كان مع ابن المرديني. طيب، قال: باب جدي، باب ميراث الجد والإخوة. قوله: باب الجد والإخوة، أي في بيان حكمهم حالة الاجتماع، أما حكمه منفردا عنهم وحكمهم منفردين عنه فقد تقدم. واعلم أن الجد والإخوة لم يرد فيهم شيء من الكتاب ولا من السنة، وإنما ثبت حكمهم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، فمذهب الإمام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وابن عباس رضي الله عنهما، وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ومن تبعهم، كأبي حنيفة والمزني يعني صاحب الإمام الشافعي وابن سريج وابن اللبان وغيرهم رحمهم الله أن الجد كالأبي فيحجب الإخوة مطلقا، وهذا هو المفتى به عند الحنفية، فلا إشكال عندهم بين الجد والإخوة. ها؟ كل باب الجد والإخوة لا يرد عليه. قال: ومذهب الإمام علي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم يرثون يعني الإخوة على تفصيل وخلاف. ومذهب الإمام زيد هو المذهب الأئمة الثلاثة يعني أحمد والشافعي ومالك، ووافقهم على ذلك محمد وأبو يوسف والجمهور يعني من الحنفية. ولكن هذا الخلاف إنما كان في زمن المجتهدين، وأما الآن فقد ضبط الحكم واستقر عند الفرضيين لا يزاد فيه ولا ينقص عليه. كأنه يريد أن يقول يعني إن المذهب زيد ناسخ لغيره من المذاهب. نعم. على مين؟ على نفس القول هذا. أيوة. الأحناف ما داروا على هذا المذهب. أيوة، لكن جماعة من الأحناف مثل محمد بن الحسن وأبو يوسف ذهبوا إلى مذهب زيد. فهل الفتوى لا تزال على مذهب زيد أو لا تزال على مذهب الإمام؟ الظاهر أن الفتوى عند الحنفية على مذهب الإمام، بمعنى أن الجد يحجب الإخوة. قوله: ونبتدي أي بلا همزة لأجل الوزن، وهو في قوله: ونبتدي الآن بما أردنا، والمعنى حيث فرغنا من بيان الميراث وأسبابه وموانعه والفرض والتعصيب ومن يرث ومن يحجب، فلنشرع الآن فيما وعدنا به سابقا، لأنه وعد به فيما مر بقوله: وحكمهم وحكمه سيأتي مفصل الإيه البيان في الحالات إلى آخره. والوعد لا ينبغي أن يخلف. قوله: في الجد والإخوة أي الأشقاء لأب، أما الإخوة للأم فهم محجوبون به يعني بالجد كما تقدم، وهذا مذكور في كلامه أيضا كما جاء ذلك في آخر الباب حيث قال: قوله: فألقي أي فعل أمر، ألقي فعل أمر بالهمزة مبني على حذف الياء أي أيها الطالب، نحو أي جهة، أيها الطالب نحو أي جهة، والسمع مفعول، وألقه وألفه نعم، والسمع مفعول وألفه في قوله: فألق نحو ما أقول السمع، قال الإطلاق أي أصغ لما أقول لك من الأحكام الآتيتي، وإنما أمر بالاستماع والإصغاء لأنه أمر مهم من صعب المرام. فقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يتوقون الكلام فيه جدا. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يقترحما جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة. والجراثيم جمع جرثومة وهي الحجارة المحماة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: سلونا عن عضلكم واتركونا من الجد، لا حياه الله ولا بياه. عند الانفراد والمقاسمة وثلث الباقي والسدس عند الاشتراك، لأنه إذا كان معه صاحب فرض فله خير أمور ثلاثة، وإن لم يكن صاحب فرض فله خير أمرين، فهذه خمسة أحوال. وإذا نظرت لما يتصور في هذه الأحوال تجده عشرة، وبيانها أن يقال: إن كان معه صاحب إن كان معه صاحب فرض يتصور فيها سبعة أحوال: إما تعين المقاسمة، وإما يعين أو تعين ثلث الباقي، إما تعين المقاسمة، وإما تعين ثلث الباقي، وإما تعين سدس جميع المال، أو تستوي له المقاسمة وسدس جميع المال، أو المقاسمة وثلث الباقي، أو سدس جميع المال وثلث الباقي، أو الثلاثة، يعني يستوي ثلث الباقي والثلث، ثلث الباقي والسدس والمقاسمة. وإن لم يكن معه صاحب فرض ففيها ثلاثة أحوال: تعين المقاسمة، تعين ثلث جميع المال، استواؤهما. فهذه ثلاثة تضم للسبعة قبلها، تصير الجملة عشرة. وإذا نظرت لوجود الإخوة والأشقاء فقط أو للأب أو هما معا زادت الأقسام. قوله: إذا لم يعدوا، هو بضم العين وفتح الياء وكسر الدال. إذا لم إذا لم يعدي، هكذا هو بضم العين يعد يعد. ايش العبارة هي؟ قال: يقاسم الاخوة فيهن اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. لم يعد، ها؟ ما اسمان؟ يعد، يعد القسم، اذا لم يعد القسم عليه، على اعتبار انه الدال ساكنة والالف في القسم ساكنة، والعرب لا تنطق لا تنطق بساكنين فتكسر احدهما لالتقاء الساكنين. قال: واصله يعود، فدخل عليه الجازم فسكنت الدال، ولما سكنت التقى ساكنان فحذفت الواو وحركت الدال بالكسرة لالتقاء الساكنين. قال: والأذى هو الضرر، وإن كانت القسمة تنقصه عن الأحظ له. قوله: إن لم يكن هناك ذو سهام، أي أصحاب فروض، والذي يمكن اجتماعهم معه من أصحاب الفروض ستة، وهم الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأم والجدة. ها؟ الذين يجتمعون مع الجد والإخوة ويرثون، لكن قد يجتمع معهم غير هؤلاء ولا يرثون، مثل العم وابن العم، ها؟ وابن الأخي. لكن قال: الذين يجتمعون ويرثون ستة: الزوجان والولدان والجدان، الأم والجدة. ها؟ الزوج والزوجة والبنت وبنت الابن والأم والجدة. قوله: فاقنع إلى آخره بفتح النون من القناعة، وسيأتي الكلام عليها. وقوله: عن استفهام، أي طلب الفهم مني بطلب زيادة الإيضاح، فإني قد أوضحتها الإيضاح المحتاج إليه الذي يغنيك عن السؤال. قوله: والأرزاق جمع رزق، وهو ما ينتفع به بالفعل ولو محرما عند أهل السنة، والمراد هنا رزق مخصوص، وهو الإرث بالفرض أيضا، فهو عطف تفسير على ذوي الفروض، ذوي الفروض والأرزاق. ويحتمل أن يراد بالأرزاق ما إذا كان على الميت دين أو وصية، فهما مقدمان على الإرث فيكون أعم مما قبله. قوله بشرط ألا تنقصه المقاسمة عن الفرد هو صادق بأن زالت المقاسمة على ثلث المال أو ساوته، وكذا مع سدس المال أو ثلث الباقي، وسيصرح به. ومقتضى كلام الشارح أنه إذا استوى له ثلث المال والمقاسمة أن يقال أخذ بالمقاسمة، وهو أحد أقوال ثلاثة. ثانيها يخير المفتي، يعني بأن يقول بالمقاسمة أو بالفرض، بالمقاسمة أو بالثلث، وثالثها بالفرض. والراجح من الأقوال الثلاثة التعبير بالفرض. وتظهر فائدة الخلاف في تأصيل المسألة كجد وأربع أخوات، فعلى الراجح أصلها من ثلاثة. إذا قلنا بالفرض فتكون من ثلاثة، له واحد ولهما اثنتان. وعلى المقاسمة من ستة، لأن له سهمين ولكل واحد من البنات سهم، فتكون أصل المسألة من ستة. وعلى التخيير يختلف باختلاف تعبير المفتي لأحدهما، فإن قال بالمقاسمة جعلها من ستة، وإن قال بالفرض جعلها من إيه؟ من ثلاثة. المحصل واحد. وتظهر أيضا فائدة الخلاف في الوصية بثلث الباقي بعد ذوي الفروض كزوجة وجد وأخوين، وأوسع بثلث ما يبقى بعد أصحاب الفروض. فعلى الراجح للجد ثلث الباقي بعد فرض الزوجة فرضا، وللموصى له ثلث ما يبقى بعد فرضيهما، يعني بعد أن يأخذ الجد فرضه، وهو سهمان من أصل 12، من أصل 12 سهما، لأن للزوجة الربع وهو ثلاثة من ذلك، فيكون الباقي تسعا، فثلثها ثلاثا للجد فرضا، وللموصى له ثلث الستة الباقي، سهمان والباقي للأخوين. إيش معنى هذه العبارة؟ طبعا هو الآن بيتكلم على مسألة إيش نسمي الميراث أو الجزء الذي يأخذه الجد. إن كان مقاسمة نقول مقاسمة، لكن إذا كان ثلث الثلث أو السدس أو ثلث الباقي نسميه فرضا، أيهم أولى؟ يقول يستوي الأمران إلا في حالة واحدة. لو فرضنا أن إنسانا قال إذا مات أعطوا أصحاب الفروض فروضهم، ثم قسموا ثلث الباقي، ثم أخرجوا ثلث الباقي لفلان وصية، ثم أخرجوا ثلث الباقي وصية لفلان. نحن نعرف أن الجد والإخوة الأصل أنهم يرثون بالتعصيب ولا بالفرض؟ بالتعصيب. ميراثهم في أصله بالتعصيب، إلا إذا نقص نصيب الجد عن الثلث إذا كان المال انفرد به الجد والإخوة، أو عن السدس إذا كان معهم صاحب فرض، فعندئذ يكون نصيبه بالفرض. يقول لو فرضنا أنه في هذه المسألة توفي وترك زوجة وجدا وأخوين شقيقين، ثم قال إذا مات أعطوا أصحاب الفروض فرضهم وتصدقوا بثلث الباقي وصية، كيف نقسم المال؟ لو قلنا أعطينا للزوجة الربع ثم أردنا أن نخرج ثلث الباقي، المسألة من 12 لأنه اجتمع فيها ثلث وربع، نخرج للزوجة ثلاثة يبقى تسعة، ثلث التسعة كم؟ ثلاثة، يبقى الباقي كم؟ ستة. فالجد في هذه الحال لو أعطيناه ثلث الباقي لساوى سدسا. ولا تضرر الجد. فالجد يقول لهم لا انا ما تعدوني من من العصبة، انا رجل صاحب فرض، ولذلك تعطوني نصيبي قبل ان تأخذوا الوصية، اعطوني نصيبي قبل الوصية. وعندئذ لو قسمنا واعطيناه نصيبه قبل الوصية يختلف الحكم؟ الجواب نعم، لاننا لو فرضنا ان اعطينا الزوجة الربع، ثلاثة من كم؟ من 12، واعطينا الجد ثلث الباقي صار 3 من 12، يبقى 6. عندئذ نخرج ثلث الستة كم؟ 2. اذا ففي هذه الحال الجد عندما يرث بالفرض يأخذ 3 من 12، لكن لو ورثناه بالتعصيب لأخذ كم؟ 2 من 12. واضح؟ فالأرجح هنا نعطيه أنه صاحب فرض، يقول أول ما نقسم نعطيه هو والزوجة، نعطي الزوجة الربع ونعطيه هو ثلث الباقي، وهو في حقيقته ربع أيضا، فيكون هو أخذ الربع والزوجة أخذت الربع، ثم نأتي إلى الباقي ونقسمه 3 أثلاث، نخرج الثلث والذي هو الوصية ويبقى كم؟ 4، نعطيها للإخوة. فلو قاسم الإخوة لكان نصيبه 2 من 6، لكن هو لما قال أنا صاحب فرض أعطوني فرضي وأعطيناه ثلث الباقي صار نصيبه 3 من كم؟ من 12، بدل من 2 من 12. ها؟ فهو يعطى إذن هنا قبل الوصية. هذا ما أراد قوله هنا بإيش؟ يقول وتظهر أيضا فائرة الخلاف في الوصية بثلث الباقي بعد ذوي الفروض كزوجة وجد وأخوين، وأوصى بثلث ما يبقى بعد أصحاب الفروض، فعلى الراجح للجد ثلث الباقي بعد فرض الزوجة فرضا، يعني يأخذ المال ثلث الباقي يأخذه فرضا لا تعصيبا، وللموصى له ثلث ما بقي بعد فرضيهما، وهو سهمان من أصل 12 سهما، لأن للزوجة الربع وهو 3 من كم؟ وهو 3 من ذلك، يعني من 12، فيكون الباقي 9، فثلثها 3 للجد فرضا، وللموصى له ثلث 6، الباقي سهمان، والباقي للأخوين، وعلى القول بالمقاسمة فللموصى له ثلث الباقي بعد فرض الزوجة، يعني يكون 3 من 9، والباقي بين الجد والإخوة، فتكون الوصية على الأول بالسدس وعلى الثاني بالربع، وعلى حسب تغيير المفتي وعلى حسب تعبير المفتي على القول الثالث. قوله كجد وأخوين، هذا مثال لاستواء المقاسمة مع ثلث جميع المال. وقوله وكجد وأخ مثال لتعين المقاسمة، وسيأتي التمثيل لتعين الثلث، وهو كجد وثلاثة إخوة فيتعين له ثلث جميع المال. فهذه الأحوال الثلاثة إذا لم يكن معه صاحب فرض. قوله كأم وجد وأخ مثال لتعين المقاسمة إذا كان معه صاحب فرض. قوله كزوج وجد وأخوين مثال لاستواء الأمور الثلاثة. قال قوله كزوج وأم وجد وأخوين مثال لتعين سدس المال، فجملة ما ذكره الشارح سابقا ولاحقا فيما إذا كان صاحب فرض أربعة أحوال: تعين المقاسمة، استواء الأمور الثلاثة، تعين ثلث الباقي، تعين سدس جميع المال. ويبقى من الصور السبعة ثلاث صور: استواء المقاسمة وسدس جميع المال نحو زوج وجدة وجد وأخ. فللزوج النصف وللجدة السدس، فيبقى الثلث. إن قلنا نعطيه السدس أو المقاسمة فكله سواء. واستواء السدس وثلث الباقي نحو زوج وجد وثلاثة إخوة. استواء المقاسمة وثلث الباقي نحو أم وجد وأخوين. وبهذا أكملت أحواله العشرة، أو أكملت أحواله العشرة المتقدم بيانها. طيب نقف هنا. نعم نعم. لا، هو الأصل أن الإنسان يوصي بالثلث خارجا عن الميراث، لكن وذكر حالة فيما لو قال الرجل قسموا ميراثي على أصحاب الفروض وأعطوا ثلثا لفلان بعد ذلك، هذا هو الذي أراده بقوله. من حقه الإنسان إما أن يوصي بثلث المال أو يوصي بثلث الباقي، لأن ثلث الباقي أقل من ثلث المال، ولكن لا يزيد الإنسان في الوصية على الثلث. ما سمعت؟ هذا الأرزاق يعني هو بيقول إنه الأموال الميراث الذي يرثه هؤلاء أصحاب الفروض وأصحاب الأرزاق، سواء كان، والرزق يطلق على المال المكتسب سواء كان المال حلالا أو حراما، هذا لا علاقة له بالميراث، لكن هو بيتكلم على مسألة الرزق عموما. ما لنا علاقة بكون الوارث، أصلا المال الذي تكتسبه يسمى رزق سواء اكتسبته من حلال أو من حرام، هذا مراده. ها؟ ما سمع؟ باع ميراث سيدنا عمر وأعطاه لأمه. كيف ميراث سيدنا عمر؟ مكتوب في المسألة. إحنا ما عندي قصة. ما أتذكر، ما أعرفها يعني، ما عندي قلبي. إذا كان القرآن سكت عن الجد والأخوان. سكت عنهم مجتمعين لا منفردين. مجتمعين. إيه. لماذا يعني نتكلم فيه؟ الأمور المغيرة من شعبه هذا. ايه يجوز، ما ادري لماذا تكلم فيه الفرضيين اجتهادا، لان سيد الفرضيين تكلم فيه اللي هو زيد.